حديث ايش؟ الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في ايش؟ اين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه ثم يهزهن فيقول انا الملك. وكما قلنا لكم فيما سبق ان البخاري رحمه الله يذكر الحديث واذا نظرت اليه لم تجد فيه شاهد للترجمه لكن يكون اشاره الى حديث آخر ليس على شرطه أو إلى حديث آخر ذكره هو في صحيحه من أجل أن ترجع إليه. ها؟ كيف؟ هم هذا قلنا يهزهن ويقول أنا الملك يقول أنا الملك كيف؟ أين؟ هو الكلام البخاري يريد إثبات أقول الله عز وجل أيًا كان لأنه يقول مع الملائكة وغيرهم وأنت البارحة استشكلت وظنيت أن غيرهم غير موجودة ولما ذكرنا لك أنها موجودة كأنك تبسمت انتقادًا على نفسك.